بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب الجمعة، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف، قال: باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما تفعلون اليوم. باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة، أي الكلام عن خطبة الجمعة، وأنها تنقسم إلى خطبتين، وأن الخطبة تكون قبل الصلاة، تكون قبل الصلاة بخلاف العيد، فإن الخطبة تكون بعد الصلاة، وأن خطبة الجمعة فيها جلسة بين الخطبتين. وأحكام هذه الأمور هي موجودة في كلام العلماء في كتب الفقه تفصيلا، لكننا نشير إلى بعض هذه الأحكام من خلال هذا الحديث الذي ذكره. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما، ثم يجلس ثم يقوم، قال: كما تفعلون اليوم. قوله يخطب، الخطبة من شروط الجمعة، الخطبة من شروط صحة الجمعة، وهذا هو القول الصحيح من أقوال العلماء، وإلا فقد خالف ابن حزم رحمه الله تعالى وقال: تصح بغير خطبة، وهذا في الحقيقة مردود بأن النبي صلى الله عليه وسلم لازم الخطبة وواظب عليها وأمر بها، بل جعلت أحكام الجمعة على خلاف المعتاد في هذا الوقت، وهي صلاة الظهر، لأجل هذه الخطبة، بل وما جمع الناس في هذا اليوم إلا لأجل هذه الخطبة، إلا لأجل هذه الخطبة. ولذا فالخطبة شرط من شروط صحة الجمعة على الصحيح من أقوال العلماء. قال: يخطب يوم الجمعة قائما، قائما. وقبل أن نذكر مسألة القيام، أيضا فائدة أخرى وهي أو مسألة أخرى وهي تتعلق بالخطبة، وهي كون الخطبة تشتمل على أشياء بعينها، كما اشترط بعض العلماء كالشافعي رحمه الله تعالى أن تكون فيها آيات من القرآن، وأن يكون فيها ذكر التقوى وكذا، وهذا كله في الحقيقة بين العلماء مثار كلام، لكن يعني الراجح من هذا أن الخطبة لا يشترط لها كلاما معينا، كلاما معينا، لا يشترط الآية أو الحديث أو ذكر التقوى أو نحو ذلك، فتصح الخطبة بكل ما يقع عليه اسم خطبة، بكل ما يقع عليه اسم خطبة، فتصح الخطبة به. قوله قائما، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما. قائما أيضا تكلم العلماء في ذلك، وخلاصة الكلام أن القيام من السنن الآكدة للخطبة، وأنه لو قعد لغير عذر فقد خالف السنة، فقد خالف السنة. ولذا فالسنة أن يخطب قائما، وبعض العلماء قالوا بوجوب القيام للقادر، يعني بوجوبه، وأنه يأثم، وبعضهم قال لا تصح الجمعة ونحو ذلك لقول الله تعالى وتركوك قائما، فهذا وصف للحال وليس فيه دليل على لزوم القيام في الحقيقة. لكن القول بأنه من السنن أو سنن الخطبة الآكدة أقرب والله أعلم، فإنه لو خطب قاعدا بغير عذر أو لغير حاجة فإنه يكون قد أساء وخالف السنة، وتصح الخطبة وتصح الصلاة. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس، ثم يجلس أي يجلس جلسة خفيفة ثم يقوم مرة أخرى فيخطب في الناس، فيخطب في الناس مرة ثانية. يعني خطبة الجمعة تنقسم إلى خطبتين يقسمهما الخطيب بهذه الجلسة. حكم هذه الجلسة أيضا تكلم العلماء في ذلك، والراجح من هذه الأقوال أن هذه الجلسة سنة أيضا من سنن الخطبة، وأنه يستحب له أن يفصل بين الخطبتين بهذه الجلسة. فلو أنه خطب وفصل بين الخطبتين قائما فلا بأس، لكن يكون قد خالف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس، كان يجلس صلى الله عليه وسلم بين الخطبتين جلسة خفيفة. والجمهور، جمهور العلماء على أن هذه الجلسة ليست بشرط ولا بواجب، ليست بشرط ولا بواجب. قال ثم يجلس ثم يقوم، قال كما تفعلون اليوم. فبعد الجلسة يقوم ويخطب خطبة ثانية، قال كما تفعلون اليوم. وهذا فيه إشارة إلى أن الناس كانوا إلى هذا الوقت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قيل أن أول من قعد في الخطبة هو معاوية رضي الله عنه، وذلك لثقل بدنه عن القيام. معاوية رضي الله عنه فلما يعني كبر سنه كان قد يعني بدن جسده، فلذلك ثقل جسده فكان يقعد أحيانا، قيل هذا. وقيل ليس معاوية، إنما بعض بني أمية جلس في الخطبة لطول ما كان يخطب. إذن فالخطبتين أو خطبة الجمعة تنقسم إلى خطبتين قبل الصلاة، وأنها تتخللها جلسة. ثم قال باب في قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها حتى لم يبق إلا 12 رجلا، فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة، وهي قول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قوله باب في قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، يعني ما جاء في هذه الآية وما تعلق بها، وإلا فالآية تعلق بها مسائل كثيرة من ما يتعلق بأحكام الجمعة. فعلى سبيل المثال ما أشرنا إليه سابقا من لزوم القيام عند بعض العلماء استدلالا بهذه الآية وسنيته عند البعض الآخر أنه يخطب قائما وتركوك قائما. وأيضا ما ذكره أيضا العلماء في العدد الذي تقوم به الجمعة، العدد الذي تقوم به الجمعة. وهذه الآية نزلت في واقعة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة في الناس، وجاءت تجارة من الشام كما في الحديث هنا كان يخطب قائما يوم الجمعة، فجاءت عير من الشام، والعير هي التي تحمل التجارة وتحمل يعني البضائع ونحو ذلك. فجاءت عير من الشام فانفتل الناس إليها، كان الناس في هذا الوقت في شدة وحاجة، فلما سمعوا بدخول العير واقتربت من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم قاموا إليها مسرعين، قاموا إليها مسرعين وخرجوا من المسجد، وخرجوا من المسجد. قال حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية، حتى لم يبق إلا 12 رجلا فأنزلت هذه الآية. وعليه اختلف العلماء في مسألة العدد الذي تنعقد به الجمعة، العدد الذي تنعقد به الجمعة. والراجح من هذه الأقوال، الراجح من هذه الأقوال هو أن الجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة غير الإمام أو غير الخطيب. الجماعة تنعقد بما بكم؟ باثنين. الجماعة تنعقد باثنين، إمام ومأموم. فالجمعة تنعقد بما تنعقد به الجماعة غير الإمام أو بخلاف الإمام، يعني بثلاث، الإمام واثنين وراء، وهذا لأن يكون من وراءه جماعة، وهذا لأجل أن يكون من وراءه جماعة، لأنه إذا صلى الإمام وواحد لا تكون جمعة، لا تكون جمعة. لماذا؟ لأنه لا يصلي بجمع، إنما لو صلى باثنين سمي ذلك جمع، فضلا عن أقوال تفصيلية في هذه المسألة بين العلماء. وعليه فالقول الراجح من كلام العلماء أن الجمعة تنعقد بثلاثة، الإمام واثنين. هناك أقوال ستجدها أنت في كتب الفقه كثيرة، منها من يقول 12 بظاهر هذا الإيش الحديث، وهذا كلام في الحقيقة فيه نظر، لأن هؤلاء رضي الله عنهم لما خرجوا ولم يبقى إلا 12، هل هذا كان باتفاق مثلا؟ فبعضهم يقول أقل الجمعة 12 لأنه ده العدد اللي بقي مع النبي صلى الله عليه وسلم وظل يخطب فيهم، وبعضهم يقول 40، وبعض العلماء يقول 40 وهو قول الشافعي وبعض أهل العلم، وهذا أيضا لبعض الأخبار التي فيها أن الجمعة التي انعقدت أول جمعة كان عدد الحضور فيها 40 ونحو ذلك. وكل هذا في الحقيقة محل كلام بين العلماء ونظر، خلاصته أن الجمعة على الراجح تنعقد بإمام و يعني واثنين، بحيث أنه يكون بيخطب في جماعة من الناس، إذا خطب خطب في جماعة من الناس. قال فأنزلت هذه الآية التي في الجمعة وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. هذه الآية ابتداء فيها إشارة إلى بشرية الصحابة رضي الله عنهم، وأنهم يصيبهم ما يصيب الناس، يعني تصيبهم ربما فتنة في مسألة الرزق ونحو ذلك، ولذا هم يعني المصارعة إلى خارج المسجد لما سمعوا بالعير القادمة. وإن كان بعض العلماء كما في رواية عند الإمام أبي داود وإن كان فيها نظر يقول بأن هذا كان قبل أن تكون الخطبة قبل الصلاة، فكانت الخطبة عندما نزلت هذه الآية يعني كانت الخطبة بعد الصلاة، كانت الخطبة بعد الصلاة ثم نسخت وصارت على ما نحن عليه الآن. وعليه فإنهم رضي الله عنهم لما صلوا الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم بعدها يخطب الجمعة، فظنوا أنه لا يلزم المكث وأنه يجوز لهم الانصراف، فلما جاءت التجارة خرجوا. هذا يعني توجيه بعض العلماء للحادثة يعني وكيف حصل هذا. وبعض العلماء يقول لا هي على ما هي عليه، لكن الصحابة رضي الله عنهم الذين خرجوا يومها ما كانوا يظنون أن المكث واجب، أن المكث لسماع الخطبة واجب، وأنهم ظنوا أنه يجوز لهم أن يخرجوا ويرجعوا مرة أخرى كما حدث. فهذا أو ذاك والله أعلم هو الذي يعني تكلم به العلماء في ذلك. فهذا الباب من يعني أعظم المسائل المتعلقة بكتاب الجمعة فيه هي مسألة العدد، أي العدد الذي تنعقد به الجمعة. فالخلاف بين العلماء في هذا العدد، والأرجح كما ذكرنا وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنها تنعقد بإمام واثنين. قال باب التغليظ في ترك الجمعة. قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين. قال باب التغليظ في ترك الجمعة، أي ما جاء من الأدلة على سوء هذا الفعل وهو ترك صلاة الجمعة، وأنه قد ورد في ذلك التغليظ على من يترك الجمعة حيث جاء الوعيد الشديد على ذلك الذين يتركون صلاة الجمعة، نسأل الله العفو والعافية. قال عن عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أعواد منبره، يعني في خطبة وليس في مجرد حديث يعني في جلسة أو نحو ذلك، إنما في خطبة يقول صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي لا ينتهي هؤلاء عن ترك صلاة الجمعة وحضور الجمعة أو ليختمن الله على قلوبهم. بعض الناس لا يأتي الجمعة، لا يأتي يصلي الجمعة، هؤلاء إن لم ينتهوا يختمن الله على قلوبهم. قال ثم ليكونن من الغافلين، نعوذ بالله. قال لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات، أي تركهم الجمعات أي صلاة الجمعة، أو ليختمن الله على قلوبهم. قيل الختم والعياذ بالله على القلوب هو نوع من خلق الكفر فيها والعياذ بالله، فلا تقبل خيرا بعد ذلك، فلا تقبل خيرا بعد ذلك والعياذ بالله، يختم على هذا القلب لا يقبل خيرا بعد ذلك والعياذ بالله. ولذلك العلماء يقولون الختم على القلوب هذه درجة والعياذ بالله من الدرجات السيئة التي إذا أصيب بها العبد كانت بشير هلاكه والعياذ بالله. فإذا أيضا يذكرها بعض العلماء وهي الفرق بين الختم على القلوب والختم يقولون هو الطبع، طبع الله عليها، ختم الله على قلوبهم، يقولون الطبع هو الختم. الفرق بين الختم على القلوب وبين الران الذي يصيب القلوب أو الرين والأقفال والعياذ بالله، ثلاث أحوال. كلا بل ران على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم، أم على قلوب أقفالها. أشد هذه أو أول درجات هذه الران أو الرين والعياذ بالله، وهو الذي يكون على القلب فيفصله عن تقبل الخير والعياذ بالله، يفصل القلب عن أن يقبل الخير. وبعده أو المرتبة التي أو الأشد منه الختم على القلب أو الطبع على القلب، وهو خلق الكفر فيه والعياذ بالله، فلا يقبل خيرا. المرتبة الأشد، أشد هذه المراتب أو الأحوال هي الأقفال والعياذ بالله، أم على قلوب أقفالها، إن القلوب تغلق إغلاقا تاما فلا تقبل شيئا من الخير والعياذ بالله. قال لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. ثم قال باب تخفيف الصلاة والخطبة، باب تخفيف الصلاة والخطبة. قال عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وذكر في الباب أحاديث أخرى. قال باب تخفيف الصلاة والخطبة، إشارة إلى استحباب تخفيف خطبة الجمعة وكذلك صلاة الجمعة وقد يقول قائل فكيف والنبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث قال إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فهل يتعارض هذا مع الإشارة في كلام النووي في الترجمة باب تخفيف الصلاة والجمعة؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم إن من مئنة فقه الرجل تخفيف، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن طول صلاة الرجل، طول صلاة الرجل يقصد بها طول صلاته إذا صلى وحده، إذا صلى وحده. أما إذا صلى مع الناس فإن السنة التخفيف، إذا صلى بالناس يعني فإنه يخفف لما ورد في ذلك من صلى منكم بالناس فليخفف. إذن فإن طول صلاة الرجل وقصر خطبته من مئنة فقهه أو مئنة من فقهه، أي علامة يعني على فقهه، يقصد بطول الصلاة إذا صلى وحده، طول كيف ما شاء. وهذا من يعني علامة فقه الرجل إنه إذا صلى وحده طول، وإذا صلى بالناس خفف، إذا صلى بالناس خفف. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال كما في حديث جابر قال عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وهنا جابر يقصد صلاة الجمعة، صلاة الجمعة، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. قصدا يعني معتدلة، لا هي طويلة ولا هي قصيرة، لا هي طويلة ولا هي قصيرة، أي صلاته معتدلة بين الطول والقصر، وخطبته معتدلة بين الطول والقصر. قال وعن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، يقول صبحكم ومساكم، ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. قال جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش. هذه أوصاف يذكرها جابر للنبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب في الناس، يقصد منها جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يتكلم بطريقة تختلف عن إذا تكلم بين الناس في غير خطبة المنبر، وعليه أخذ العلماء استحباب أن يفخم الخطيب أو يعظم الخطيب من شأن الخطبة. يعظم من شأن الخطبة يعني ماذا؟ يعني يلقيها بطريقة كأنه يقول للناس انتبهوا لكل ما أقول، إياكم أن يفوتكم شيء، هذا أمر جلل، هذا أمر عظيم. ولذا فإنه يرفع صوته، ورفع الصوت زيادة تنبيه للمخاطبين بلزوم السماع، بلزوم السماع. قال احمرت عيناه وعلى صوته، وهذا دليل على عظيم انفعاله صلى الله عليه وسلم بما يقول. وعليه قال العلماء فإنه ينبغي على الخطيب أن يتفاعل مع ما يقول، وأن يظهر عليه أثر ما يتكلم به. ما هو ينفعش الخطيب يبقى عمال يقول لهم مثلا، يعني بيقول لهم يكلمهم عن مثلا عذاب النار، وعمال يتكلم كأنه بيقرأ جرنان مثلا، أو بيقرأ كده حاجة في إيده كده مثلا، يعني والنار كذا وكذا وكذا ونحو ذلك. بل يحسن بالخطيب أن إذا تكلم تفاعل مع ما يقول، ولا سيما إذا كان الذي يقوله من قبيل الإنذار والتحذير ونحو ذلك، فيظهر عليه أثر ذلك بلا تكلف، بلا تكلف. وإلا لو تكلف ربما فقد أثره، فقد أثره على الناس. هيتكلف يوم الناس هيجد إنسان لا يخرج الكلام من قلبه. ولذا محمد بن واسع رحمه الله جلس يسمع خطيبا، فخطب الرجل وجعل يرفع صوته ويشتد في رفع صوته، ويبكي بكاء شديدا ويرفع صوته ويبكي، ثم قال في الناس ما لكم لا تبكون، وجعل يلوم الناس على أنهم لا يبكون وهو الذي يبكي. فلما انتهى من خطبته قال له محمد بن واسع إنما أوتي هؤلاء من قبلك أنت، يعني قلوب هؤلاء قست، مع أن الكلام اللي أنت بتقوله كلام مؤثر، لكن قلوبهم قست بسببك أنت. إنما أوتي هؤلاء من قبلك أنت، ما خرج من القلب وصل إلى القلب، اللي بيخرج من القلب يصل إلى القلب، أما الذي يخرج من اللسان فلا يتجاوز أيضا يعني العقول، ولا يتجاوز إلى القلوب. ولذلك يستحب للخطيب أن يتفاعل مع ما يتكلم به، يتفاعل معه حسب يعني نوعه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش، كأنه منذر جيش. منذر الجيش اللي هو المراقب على الخطوط وعلى الحدود، يقف يراقب العدو، فإذا ظن العدو يأتي حذر الجيش. قال كأنه منذر جيش. وهذا المنذر كيف يكون حاله إذا حذر؟ تراه يرفع صوته وتراه منفعلا وتراه متأثرا بالحال، كأن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا ينذر الناس من الخطر العظيم، كما ينذر منذر الجيش الجيش من الخطر القادم. يقول صبحكم ومساكم، يعني هو الذي يرقب أحوالهم ويخبرهم بالخطر الذي ينزل بهم في الصباح وفي المساء وفي كل وقت. قال ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني من خطب النبي صلى الله عليه وسلم، يقصد إنه من كلامه في خطب الجمعة كان يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى، ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله. أما بعد، كلمة العرب تقولها للفصل، للفصل الإنسان بيقول كلام على طريقة معينة هينتقل إلى طريقة أخرى في الكلام فيفصل يقول أما بعد. قال فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وتضبط أيضا كما قال النووي تضبط أيضا بالفتح وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ثم يقول أيضا أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي. من ترك دينا من المسلمين، وهذا الحديث فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أو أن ترك الصلاة على المدين منسوخ، أن ترك الصلاة على المدين منسوخ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بعد ذلك على كل الناس، وجعل دين من مات وعليه دين وليس عنده مال على الدولة المسلمة، حتى قال ومن ترك دينا أو ضياعا، يعني صغار ونحو ذلك يخشى عليهم، قال فإلي وعلي، فإلي أنا أرعاهم وأنا أقوم عليهم، وعلي أي علي دينه إن لم يكن هناك من يقوم بدينه ولا مال له. قال وعن عمار بن ياسر قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. كما سبق إن طول صلاة الرجل يقصد بها إذا صلى وحده يطول، هذا من علامة فقهه، وقصر خطبته إذا خطب في الناس لا يطول في الخطبة. مئنة من فقهه أي علامة على فقهه، يعني عنده قدرة على أن يبلغ الناس الدين بهذه الطريقة، خطبة قصيرة خطبة قصيرة، وإذا صلى وحده طول، هذا عنده فقه فاهم. قال فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة وإن من البيان سحرا. إن من البيان سحرا قيل هو ذم وقيل هو مدح، والأقرب هو مدح، يعني إن من البيان ما يكون له مثل أثر السحر. السحر منه ما يصرف قلوب الناس إلى جهة يراد أن ينصرف إليها أو تصرف إليها القلوب، والذي يسمى بسحر الصرف والعطف. كذلك أيضا البيان، البيان يعني حسن الكلام وحسن تبليغ هذا الكلام. فإذا خطب الإنسان وكان عنده حسن في تبليغ الكلام فإن هذا له أثر على القلوب عظيم. إن من البيان سحرا، يعني كما أن السحر تصرف القلوب بسببه، البيان الطيب وحسن الكلام يصرف القلوب إلى يعني أن تعي هذا الكلام وأن تعقل ما فيه ونحو ذلك. الشاهد يعني من الحديث أن الخطبة تكون قصيرة، الخطبة تكون قصيرة. وعلى الحديث الأول كانت خطبته قصدا، قصدا يعني معتدلة بين الطول والقصر. قال وعن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. عن أم هشام بنت حارثة ابن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. التنور هو الذي يخبز فيه ويندج فيه الخبز، الفرن اللي بيسموه يعني الفرن أو المخبز الآن، تنور الذي يوقد فيه النار ويوضع فيه الطبيخ والخبيز ونحو ذلك. قالت كان تنورنا أو تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة، يعني ظللنا نستعمل تنورا واحدا أي بيتنا وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هي تقصد من هذا ماذا رضي الله عنها؟ إشارة إلى قربها من بيت النبي صلى الله عليه وسلم في السكن، وكذلك هذا فيه دليل على أنها كانت ترى وتسمع النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأن المسجد قريب من الإيش؟ من من من سكن النبي صلى الله عليه وسلم ومنزله، وهي كذلك كانت تسكن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم وعليه، فهي كانت تسمع خطب النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد وهي في بيتها، وهي في بيتها. فأرادت رضي الله عنها بقولها كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا إنها تشير إلى الإيش؟ القرب، وإنها عليمة بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم. زي ما أنت تقول مثلا ده أنا كنت مثلا يعني ساكن في البيت اللي جنب الشيخ ابن باز، تشير بذلك ماذا أنت؟ إنك أنت عايز تقول أنا كنت مرافق أو مجاور أو نحو ذلك للشيخ ابن باز، فأنا عارف الأحوال، عارف أقواله، بسمعه كتير، بقراه كتير. ولذلك هي أرادت من هذا أن تقول أنها كانت على دراية بأحوال النبي صلى الله عليه وسلم لقرب منزلها. قالت كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة. الفرن ده بين البيتين، بدل ما كل واحد يعني يعمل فرن، أبدا، هما الاثنين بيستعملوا تنور واحد، ده بيخبز النهاردة خلاص ده بيخبز بكرة ونحو ذلك. قالت وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. تقول أنا ما حفظتش سورة قاف إلا من لسان النبي صلى الله عليه وسلم، كل يوم جمعة يقرأ سورة قاف، وأنا في بيتي سمع الخطبة حفظت سورة قاف رضي الله عنها وأرضاه. ومن هنا قال العلماء أنه يستحب ذكر سورة قاف بين الخطبة، بين الخطبة، أو بعضهم قال من حيث الجنس يعني يستحب ذكر الآيات الكثيرة من القرآن. والعلة في قراءته صلى الله عليه وسلم قاف كثيرا في يوم الجمعة أنها اشتملت على قضايا عظيمة جدا من حيث المعاد والموت والبعث والجزاء والحساب ونحو ذلك، ولذلك كان يقرأها صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب التحية والإمام يخطب. باب التحية أي تحية المسجد والإمام يخطب. قال عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجلس فقال له: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال: إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. قوله باب التحية والإمام يخطب إشارة إلى الخلاف أيضا، يعني إن هناك من العلماء من قال لا، لا يصلي والإمام يخطب ولو كانت تحية المسجد، ولو كانت تحية المسجد، ومنع هؤلاء العلماء ذلك إذا دخل المسجد. وأجابوا على حديث سليك هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر سليكا هذا وحده، يعني هذه كأنهم يقولون هذه حديثة إيه؟ عين، حديثة عين أو هذا خصوص يعني يتعلق بسليك. قالوا: لأن سليك رضي الله عنه كان أشبه أن يكون عريانا، يعني في ساعة ما دخل المسجد أشبه أن يكون عريانا من شدة فقره رضي الله عنه، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يري الناس حاله ليتصدقوا عليه، فقالوا: لأجل هذا أقامه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا في الحقيقة فيه نظر، حتى ولو كانت هذه العلة، حتى ولو كانت، إلا أنه ليس في الحديث ما يؤكد هذا التخصيص وهذا التعيين بسليك، يؤكد هذا التخصيص وهذا التعيين بسليك. ولذلك جمهور العلماء على استحباب صلاة الركعتين أي تحية المسجد ولو كان الإمام يخطب، ولكن يتجوز يعني يخفف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. ثم قال، وهذا هو الدليل على عدم التخصيص، هذا هو الدليل على عدم التخصيص، قال: إذا جاء أحدكم، إذا جاء أحدكم، إذن هذا عموم، إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وعليه فيستحب صلاة ركعتين إذا دخل الإنسان والإمام يخطب يوم الجمعة وأن يتجوز فيهما. قال: باب ما يقرأ في صلاة الجمعة. قال عن النعمان بن بشير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، يعني ما الذي كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في الركعتين في صلاة الجمعة، فهل كان يواظب على سور بعينها أم كان يغاير؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان، الجواب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعين سورا ويكثر منها، كان يعين سورا ويكثر منها، كما في الحديث هنا قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وهذا على الكثرة والمكاثرة من ذلك، أنه كان هذا غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم. بل ورد أنه صلى الله عليه وسلم كما سيشير في الحديث القادم كان يقرأ أيضا في صلاة الجمعة أحيانا بسورة الجمعة وسورة المنافقون، كان يقرأ بسورة الجمعة وسورة المنافقون. وعليه فيستحب للإمام يعني في صلاة الجمعة أن يقرأ بهاتين السورتين ما لم يكن هناك يعني مصلحة في غيرهما، مصلحة في غيرهما على سبيل المثال كأن يريد أن يذكر بقضية من خلال القراءة مثلا، أو أنه هو قرأ تكلم مثلا في الخطبة في موضوع وأراد أن يقرأ آيات تتعلق بهذا تؤثر في قلوب الناس، فهذا أيضا يغير به. وبالمناسبة يعني هناك من العلماء المعاصرين يعني وهو الشيخ بكر أبو زيد رحمة الله عليه قال ببدعية ذلك، وهذا والله أعلم فيه نظر، فإن الأمر يسع. بدعية ذلك يعني ماذا؟ إنه قال إنه لو الخطيب بيخطب الجمعة فبيخطب في موضوع معين فنزل فقرأ آيات تتعلق بالموضوع فقال هذه بدعة، وهذا الحقيقة فيه نظر شديد. وقد سألت يعني بعض أهل العلم عن ذلك وقالوا هذا فيه نظر، ويعني الأقرب أن هذا لا يعد بدعة بل فيه سعة، وربما كان فيه خير أن يذكر الناس بهذه القضية من خلال كذلك القرآن الذي كان يتلوه عليهم في الصلاة ونحو ذلك، والله أعلم. وإلا هو الشيخ بكر أبو زيد أيضا رحمة الله عليه قال إن المواظبة على خطبة الحاجة في خطبة الجمعة بدعة، وهذا أيضا فيه نظر، إن المواظبة على إنه يقول خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره هذا أيضا فيه نظر شديد. وإلا جاء الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح بها حديثه وخطبته صلى الله عليه وسلم. وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين، وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما في الصلاتين، يعني ممكن يأتي العيد في يوم جمعة لا تعارض أن يقرأ بهما مرة أخرى، يعني يقرأ الصبح في صلاة العيد سبح اسم ربك الأعلى ولا أتاك حديث الغاشية، ويقرأ ساعة الجمعة بعد الظهر سبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. وفيه قول جابر هنا أو النعمان هنا فيه إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اجتمع العيد والجمعة يجمع، وإن كان رخص في ترك الجمعة لمن صلى العيش العيد، يعني هو رخص في ترك الجمعة لمن صلى العيد لكن هو نفسه ما كان يترك، كان يجمع صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر قال وإنا لمجمعون، وإنا لمجمعون يعني من صلى العيد فهي تجزئ عن الجمعة، وقال وإنا لمجمعون وإحنا هنجمع هنعمل جمعة. قال باب ما يقرأ في يوم الجمعة، باب ما يقرأ في يوم الجمعة. في الباب السابق قال باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، هنا قال باب ما يقرأ في يوم الجمعة اليوم نفسه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل أي سورة السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. باب ما يقرأ في يوم الجمعة، وذكر الحديث، وفي الحديث ذكر صلاته في صلاة الفجر أو قراءته في صلاة الفجر في يوم الجمعة، فإنه يستحب قراءة سورة السجدة وسورة الأتى على الإنسان في فجر يوم الجمعة. قيل أن سبب ذلك ما اشتملت عليه من أمور تتعلق بيوم الجمعة، فسورة السجدة تتكلم عن قضايا البعث والحساب والنشور وغير ذلك من هذه القضايا، قضايا الآخرة، كذلك سورة الإنسان فهي كذلك تشتمل على هذه القضايا. ولذلك كأنه أراد أن يذكر الناس في بداية يوم الجمعة أن هذا اليوم هو الذي تقوم فيه الساعة، يوم الجمعة هو اليوم الذي تقوم فيه الساعة، فتذكروا الساعة والمعاد والبعث والجزاء ونحو ذلك. قال وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وأيضا قيل لأن سورة الجمعة تشتمل على التذكير بالجمعة والتنبيه على أهميتها، إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فإن الناس في صلاة الجمعة إذا سمعوا ذلك علموا خطر هذه الصلاة وأهميتها. وسورة المنافقين فيها كذلك التنبيه والتحذير من سلوك المنافقين، وكذلك أيضا الاستعداد ليوم الدين، ولذا كان يقرأها صلى الله عليه وسلم في سورة الجمعة. ثم قال باب الصلاة بعد الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وعن عبد الله أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. هذه تسمى سنة الجمعة، باب الصلاة بعد الجمعة يعني سنة الجمعة، فكان يصلي من النوافل بعد الجمعة على هذا النحو. حديث الأول قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. حديث الثاني حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الجمعة انصرف أي إلى بيته فسجد سجدتين في بيته يعني ركعتين، ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك. العلماء يقولون الجمع بين الحديثين، هذا الحديث في أربعة، في أنه صلى أربع ركعات، والحديث الآخر في أنه صلى ركعتين، فيقولون إذا صلى في المسجد صلى أربعا وإذا صلى في بيته صلى ركعتين. وبعض العلماء يقولون لا فرق، لا فرق بين البيت والمسجد، وأن هذا محمول على المجزئ والكمال، المجزئ والكمال يعني يجزئ الإنسان يصلي ركعتين بعد الجمعة سواء في المسجد أو في بيته، وأكمل ذلك أن يصلي أربعا، وأكمل ذلك أن يصلي أربعا سواء في بيته أو في المسجد. والله أعلم. نقف على كتاب صلاة العيدين، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.